الرحيم دروسنا في كتاب الرسائل مصحف الاستفهام تدريس الاستاذ الشيخ محمد ناقر الغرواني درس في سنة 1408 هجرية يقدمه مركز الاستاذ في مكتب الاعلام الاسلامي للحوزة العلمية في مدينة قنا المقدسة. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا وين كان كلامنا؟ في أنه في تقسيم الأصحاب باعتبار الشك. قلنا باعتبار الشك ينقسم ماذا؟ الاستصحاب إلى أقسام. وصلنا إلى يا تقسيم. تقسيم الثالث مو هيك تتذكرون يا لا؟ قلنا على انه اطهرس هذا حتى اطبق العباره بينا بما سبق بس اطهرس نستفسر مره ثانيه واطبق العباره. قلنا على ان الانسان لما يشك في البقاء تاره يكون منشا شك في البقاء ناشئ من الشك في أن المستصحب هل له اقتضاء البقاء أم ليس له اقتضاء أم ليس له اقتضاء البقاء؟ فما مثلنا به من إذا تذكرون خيار الغابن أشك في بقاء من في الزمان الثاني أو الثالث من لا ناحية لا من ناحية أنه هل وجد مانع أسقطه أم لا. لا مانع ما حصل لم أقل أسقطته ولم نشترط السقوط لا لا لا بل هو أصلا في نفسه شرعا ما ندري الشارع كيف جعله قابلية للبقاء إلى يا أحد الذي جعلها الشارع هاي القابلية ما مثل أصحاب الليل والنهار أشك في بقاء الليل مو من جهة وجود الرافع لا من جهة أن اقتضاء الليل للبقاء الى حد معين هو كم ساعة الاقتضاء والبقاء الليل ما ادري 6-7-8 ساعات مثلا ما ادري هل اقتضاء انتهى ولا هذا نسميه ماذا سورة الشك في المقتضى ومرة اشك في البقاء من ناحية اعلم انه الى اقتضاء البقاء لكن اشك في البقاء من ناحية الرافع اذا كان من ناحية الرافع هذا ابتداء مش اقوله أقول له صورتان ابتداء أنا أقول فمرة أشك في أصل وجود الرافع وعدم وجوده خرج مني شيء يوم ما خرج مني شيء أشك في بقاء طار من ناحية أنه خرج مني شيء أو ما خرج مني شيء ومرة لا شك في رافعية الموجود يعني خرج شيء جزما لكن ما أدري رافع يولا هذه الصورة أقسمها إلى أشقد إلى 3 أقسام فالتفت الى هاي المنهج يا اخي اول قلت منشأ الشك في البقاء يا من ناحية المقتضي يا من ناحية الرافع اذا من ناحية الرافع قسمت الى صورتي مرة من جهة اشك في اصل وجود الرافع هل وجد شيء او ما وجد يعني مرة لا وجد شيء لكنه شنو هل رافع عادي ولا هاي الصورة الثانية اقسم الى 3 شقوق الان لان هذا الشيء الذي خرج قلت 3 شقوق مرة أدري اللي هو خرج شنو شنو هو هذا شو يسمون هذا الذي خرج شو يسمون هذا يسمون المادي الودي لكن أشوف أن الشارع هل جعله رافعة أم لا هذا الذي يصير من شبه بالتالي ماذا حكمية بعد من موضوعية حكمية في أصل حكم كل من شبه ومرة محبوظ فهي شك في رافعية الموضوع ومرة محبوظ السلامة ماذا لا هذا الذي خرج اسمه ما ادري شنو بول هو اذا بول حتما رافع اذا ماذا مدي حتما ليس برافع فاشك في مصداقي انه مصداق لمن شو المصداقية راح تصير المصداق للرافع او المصداق لغير الرافع والرافع وغير الرافع كل كلاما ماذا مفهومهما ماذا واضح عند البول وذلك المدي اولا والصورة الثالثة الشق الثالث ان يخرج شيء جزما وأشك في مصداقيته المن للرافع المجمل المفهوم مثل من قلنا السنة إذا أنا متوضي ماذا أصابتني السنة الغفوة هاي اللي واحد يقول ينزل راسه، فشكيت أنه رافع هذه ولا مصداق للرافع ولا، يعني الرافع شنو النوم؟ هل مصداق للنوم اللي هو رافع اللي مجمل المفهوم النوم ما أدري يشمل السنة، إن كان يشمل فهي السنة رافع وإلا فلا. هاي تبينت الآن الأقسام إيش قد صارت؟ خمسة بالتالي صارت. الآن بعد ما بينا الأقسام الخمسة لجندور أنه ياهو الذي داخل في محل الكلام وياهو الذي هو الغرض هذا ترى هذا كله كان فوقعه، فنقول أما صورة الشك في المقتضي فبلا إشكال شنو؟ صورة الأولية الشك في المقتضي فبلا إشكال شنو؟ ولا إشكال شنو؟ محل نزاع ولا صورة الشك في المقتضي بلا إشكال محل النزاع، أنه هل يجري فيها الاستصحاب أو لا يجري فيها الاستصحاب. وإن كان يظهر من بعض التعابير صورة الشك في المقتضي بلا إشكال شنو؟ ما يجري خارج يعني ما يجري فيها بعض التعابير أقراها من العبارة إن شاء الله بلا إشكال ما يجري فيها الاستصحاب، لكنه لا صحيح أنه داخل في محل النزاع أنه هل يجري بيها أو ما يجري بيها، وأبين لك العبارة شو مشلون فصورة الشك المقتضي داخل في محل النزاع. وأما صورة شنو يقولوا يا شك الرافع شنو نظرك الشك بأقسامها ثم نشقد بأقسامها اللي نشقد أربعة، صورة الشك الرابع هي أربعة هيك بعد بالتالي فهي خارج عن محل النزاع وداخله خارجه، يعني شنو خارجه يعني بلا إشكال شنو يجري فيها الاستصحاب، نظرك الشريف شنو بلا إشكال يجري ومحل النزاع. يقول ظاهر مثال الذي ذكر السيد المرتضى ذات البلد المبني على من قلنا على الساحل ونشوف ما أدري فيضان إجى أو ما إجى ينكر ماذا استصحاب البلد وينكر استصحاب بقاء الشخص إذا غاب عن نظرنا، ينكر استصحاب مع أن هذا هنا في من موارد شنو الشك المقتضي أو الرافع، الرافع مو المقتضي لأنه يعني البلد قلنا خصوصا إذا كان كونكريت مسلح في أصل اقتضائه منشور، لأن شك الطوفان إجا السيل إجا وما إجا الشك الرافع، مع ذلك السيد لم يجري الاستصحاب، فيبين صورة الشك الرافع محال للنزاع مو بلا إشكال يجري فيها الاستصحاب. أطبق لك العبارة يقول قد يعني أساس الرئيس يصير بعد التالي لأنها مبنية على من هم وهذا الماء يقول شنو هاتي الثالث من حيث أن الشك في بقاء المستصحاب قد يكون من جهة المقتضي. شنو من جهة المقتضي؟ مقتضي شنو معنى؟ يعني هاتي والمراد به الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء، أشك من المستصحاب من حيث المقتضي يعني أشك في قابليته واستعداده، كالشك في بقاء الليل والنهار وخيار الغبن بعد الزمان الأول. الآن أنا أشك الليل هل الليل باقي او ما باقي من يا ناحية، يعني ترى من ناحية ان الليل هو الى استعداد البقاء يعني لكن احسن الرافع حصله لا ما الى استعداد واستعداد الى جد كم ساعة معينة هو ما ادري قد الساعات نفذت خلصت ايش قد يبقى الليل اكثر ما يمكن 12 ساعة اكثر يصير ما 14 يلا روح 15 ساعة 18 ساعة أشك أن 17 ساعة خلصت وما خلصت من هم الحياة الذي أنا أشك في بقاء الليل والنهار، يعني اقتضاء انتهى الذي إلى مدى 17 ساعة اقتضاء ماذا ما انتهى، مو أنه الاقتضاء أن يبقى يعني جد الاقتضاء يبقى إيه المرة الأولية بعد الاقتضاء يبقى جد 30-40 ساعة عمات إلى يوم الغد ما يصير اقتضاء إلى مدة ما أدري الاقتضاء انتهى ولا وقد من جهة يترول الرافع مع قد يتم شكل البقاء مع القطع لإتعاره للقاء. هذا الأقسام أربعة ليش؟ لأن الشك إنه في دافع هذا الشك في وجود ابو رافع يسمى كالشك في حدوث البول وعدم حدوثه يعني. واما ان يكون في رافعيته رافعية الموجود، هل هذا الموجود رافع او ليس برافع. هذا الشك في الرافعية ينقسم الى كم قسم؟ ثلاثة. فيصير المجموع ماذا؟ اربعة زائد واحد خمسة، وهذا على اقسام يعني ثلاثة. ليش؟ العضو ثلاثة على اقسام، اما لعدم واما ان يكون في رافعية موجود. الشك في رافعية الموجود الى ثلاث اقسام، شلون؟ لاجل انه اما لعدم تعين، هذا انا شوف اليوم ما اشرح ما كتبت في الدرس السابق كتبته، اشك كان في البقاء من جهة على انه هذا هل رافع او ليس ماذا برافع. من ينعي اشك رافع من ناحية تردد المستصحب، لان انا ماذا اذا انت مشغولة قبل ثلاث الظهور العصر، اذا مشغولة انا ثلاث الظهور، اذا مشغولة بالظهور ارتفع الاشتغال، اذا بالجمعة ما ارتفع الاشتغال، فشك في بقاء الاشتغال من ناحية تردد المستصحب. اجي اما لعدم تعين المستصحب وتردده بين ما يكون الموجود رافعا وبين ما لا يكون، كفعل الظهر المشكوك كونها رافعا لشغل الذمة بالصلاة المكلف بها قبل العصر يوم الجمعة، انا حتما صلاة مكلف بها يوم الجمعة قبل العصر، بس ما ادري هي الظهر لو هي الجمعة وانا كلها الظهر، فراح اشك في بقاء الشغل من جهة تردد بين الظهر والجمعة، فراح اشك في بقاء الشغل فاتصل حين. واما للجهل بصفة الموجود من كونه رافعا وليس برافع، ادري هو اسم شي يسمونه هذا اسم ماذا اسمه، ادري على انه اسم مذي لكن ما ادري رافع او ليس برافع. واما للجهل بصفة صفة الموجود يعني الصفة يعني سبب الحكم يعني الرافعية، هي انه هل جعله الشارع عبارة موهمة، ترى عبارة موهمة انا اعترف لك، فالمقصود من صفة الموجود يعني اشك في فادي يعني انه جعله الشارع رافعة ام لا، هو قاعد يقول الرجال من حيث كونه رافعة صفة من حيث كونه رافع كالمذي اشك جعله الشارع رافع يولا او لا، ادري هذا يسمون ماذا مذي او لا، شكل المصداق ماذا البول انا ادري رافع الكذا ليس برافع المذي، لكن ما ادري هذا بول او مذي او مصداق اللي رافع معلوم المفهوم، مثل ما الرطوبة المرددة بين البول والوذي، البول ادري رافع الوذي ادري غير رافع مفهوم واضح، لكن ما ادري هذا مصداق لهذا او لذا او مجهول المفهوم. هاي الصورة الاخيرة اللي ذكرتها مجهول المفهوم يعني لرافع مجهول المفهوم، مثل السنة كما مثلت بيها اشك هل مصداق للنور اللي بيهو مردد المفهوم، اللي هو مردد المفهوم مفهومه ما ادري هل يشمل السنة ام لا، فالاقسام بالتالي صار ماذا خمسة. زين هل ما ينظر للاقسام الخمسة راح نجي نقول ياهو الذي داخل في محل ياهو ليس بداخل، نقول ولا اشكال ما عدا شك في وجود الرافع، ما عدا يعني ما عدا صورة الشك في وجود الرافع يعني صورة الشك فيما في المقتضي شبعة لا ويش داخل محل الكلام، وإن كان قلنا بعض العبائر توهم شنو قلنا بعض العبائر قلنا توهم نبدأ لا اشكال ما يجري فيها استصحاب، لذلك يقول وإن كان يشعر ظاهر استدلال بعض المثبتين بأن الذي يثبتون الاستصحاب بعض التعابير عندهم تدل على أن صورة الشك المقتضي بلا إشكال ما يجري بها، شلون تعبير الله شوف هذا دليلهم يقولون في إثبات حجة الاستصحاب شوف شو يقولون بأن المقتضي للحكم الأول موجود لأن المقتضي للحكم الأول موجود إلى آخر تعبيراته، المقتضي موجود والرافع له مشكوك إلى آخر تعبيره، بالخلاف دين المتعلق وإن كان يشعر ظاهر استدلال بعض المثبتين بالخلاف يعني شنو تفكر جيدا يعني أن يهوس بالتشفى المقتضي بلا إشكال من يذبيها، كيف يشعر هذا بلا إشكال من يذبيها استصحاب، هذا التعبير شلون يشعر بالتشفى، يعني هو راد يستدل عليه على الاستصحاب قال المقتضي موجود، يعني يتبين نزاع في صورة أن المقتضي إذا موجود ونشوفه الرابع حينئذ هل يجوز الاستصحاب ولا، أما إذا مقتضي ما موجود حتما بعد شنو؟ لا ذاك واضح ما يجري كل عبارة لعلها توهم. ولذلك هذا يريد يثبت ماذا بالصلوات وغير الصلوات اللي يثبت بها صورة أنه إذا كان مقتضي موجود يقول المقتضي موجود، لكن الشخص الرابع فقد يجري يصير إذا المقتضي ما موجود بلا إشكال بعد ماذا يريد يقول ما يجري. التفت يا إخوان شلون؟ ترى هذا قد يخطئ فالتفتوا جيدا. وإن كان يشعر ظاهر استدلال بعض المثبتين يشعر عندنا الناس ماذا يشعر بالخلاف، يعني يشعر أن صورة ماذا غير سوء بل غير وجود الرابع عن صورة شكل المقتضي بلا إشكال ما يجري بها، خارج عن الكلام من باب أنه بلا إشكال استصحابها ليس بحجة. وأما هو هذا غير صورة شك الرافع قلنا محل النزاع، وإن كان بعض التعابير توهم أنها خارجة. وأما هو هو يعني شنو هو صورة الشك الرافع؟ ها شنو نظرك محل الكلام؟ ها ها خاصة تريد تقول تقول ما يدري بها النزاع بلا إشكال حجة، نقول لك لا هي محل النزاع. وأما هو يعني صورة الشك الرافع فالظاهر أيضا وقوع الخلاف فيه كما يظهر منين من إنكار السيد للاستصحاب في البلد المبني على ساحل البحر، واستصحاب من زيد الغائب عن النظر البعض هم ما تدري مع أن الاستصحاب في ذني الشكي شك ماذا في ذني الموردين شك الرافع، مع ذلك أنكر الاستصحاب فيظهر أن صورة الشك الرافع محل النزاع، مو أنه بلا إشكال يجري بلا إشكال يجري بلا إشكال يجري فيها الاستصحاب. بعد لي تعبير آخر يدل على أن صورة الشك الرافع أيضا داخل في محل الكلام، شوف إيش قالوا. قالوا وأن الاستصحاب لو كان حجة، هذا التعبير رقم إيش قال؟ التعبير الأول استصحاب البلد المبني على ساحل البحر، التعبير الثاني استصحاب زيد الغائب عن النظر، التعبير الثالث الذي يدل على أن صورة الشك الرافع أيضا محل الكلام هذا التعبير. قالوا إن الاستصحاب لو كان حجة لكان بينة نافي أولى صير مقدمة، ليش؟ لاعتضاد هبيمة بالاستصحاب. فهذا يظهر صورة الشك الرافع مع إحراز المقتضي محل الكلام، ولذلك هذا صاحبنا راد يستدل عليه لأن صورة ماذا بينة النافي مدعمة بمن مدعمة بينة النافي باستصحاب العدم، والعدم إلى اختفاء البقاء، فيظهر أن صورة اختفاء البقاء محل الكلام والقال والقيل، مو أنه بلا إشكال حجة. إذا كان بلا إشكال حجة ليش هذا الرجال يريد يستدل عليه ومخبوط؟ فكان بينة النافي أولى لاعتراضه بالاستصحاب، يا استصحاب اصحاب العدم الذي إلى اختفاء البقاء. على أي حال وكيف كان سواء كان هاي التعابير توهم يوم توهم فقد يفصل بالتالي هتشي خلاصة هذا شو أنا طولت عليك، فقد يفصل بين كون الشك من جهة المقتضي ها فشنو يجري وما يجري فما يجري من جهة المقتضي وبين كونه من جهة الرابع. طبعا أنا لما نقول من جهة الرابع يا قسم من أقسام بجميع أقسامه أربعة إثناه المقصود، فينكر الاستصحاب في الأول يعني ويسلم في الثاني، وقد يفصل لا بهالشكل، وقد يفصل في صورة الشك الرافع شلون يفصل بين صورها الأربعة شلون يصور شلون يمشي بين الشك في وجوده يعني في أصل الوجود أنه خرج شيء وما خرج شيء فيجي الاستصحاب يوم يدري إذا خرج وما خرج بلي يجري، وإذا كان شيء خرج لكن أشك بأحد الأقسام اللي ذكرت كمل إذا شيء خرج ثلاثة بعد فهنا ما يجري. لقد يفصل في الرافع بين الشك في أصل وجوده في وجوده والشك في رافعيته، فينكر الثاني بأقسامه الثلاثة مطلقة يعني بأقسامه الثلاثة يا لا العفو مو بأقسامه الثلاثة مطلقة هم شيخ نفصل بين أقسام الثلاثة، أو إذا لم يكن الشك في المصداق الخارجي، الشك في المصداق الخارجي الذي يا صوره يا صوره تقدر تقدر تقول لي يا صوره يا صوره يا اخي انا اقول لك بالعجل ما الاخيره او ما قبل الاخيره لان في كلاهما الشبه مصداقيه الشكل المصداق لكن واحده لرافع معلوم المفهوم واحده لمجهول المفهوم فتقول فرد الثاني يا بجميع اقسامها الثلاثه يا بقسميها اخيرين فقط هذه جمله ما حضرني من كلمات يعني الشيخ الانصاري يعني بالتالي هو لما انقسم من الاصعاب بين لنا جمله همات النيه من الاقوال يعني مثلا الان احنا الاقوال في باب الاصحاب اللي قريناها جديد يعني هم اطلعنا لكن مع الاسف الشديد انها ماذا مبعثره موسى ولا قرينا ماذا هواية تفصيلات يعني تريد التفصيلات اني استوعبها الان امنهج الكياهة تريد تحدي ومسحب دعش قول الان قسم ذكرناها فيما سبق نكررها الان وقسم لم نذكره هم نذكر ماذا الان واذا تريدهم اكثر لعله اكثر من دعش يصيره اذا الانسان يريد يتبع الكتب لعل الفقيه الواحد يصير الى اكثر من قول ما شاء الله هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب والمتحصل من هاي الكلمات شقد في بعد النظر كم قول متحصل من هاي الكلمات 11 قولا الأول القول بالحجية مطلقا الثاني عدمها مطلقا الثالث التفصيل بين العدم والوجود ذكرنا فيما سبق لكن ما أدري انتبنا إلى قائل يومان تبنا ما بعد ما من هكذا انقلنا اذا تذكرون قلنا ملا شريف رضوان الله عليه شريف العلماء قال العدمي خارج بلا اشكال ماذا حجة الوجودية هو محال للكلام لكن ما التفصيل وكان يفصل الرجال بالتالي فقط كان يقول الى اخره الرابع التفصيل بين الامور الخارجية وبين الحكم الشرعي حكم الشرعي حكم الشرعي الجزئي والكلي مطلقا فلا يعتبر في الامور الخارجيه ويعتبر في الاحكام اقول انقلنا هذا فيما سبق يا ولا انقلنا هذا القول فيما سبق انقلنا يا ولا اذا هيك انقلنا اذا انقلنا بهالشكل انقلنا اذا تذكرون بعد ما قلنا المصارعه قد يكون امر خارجيه قد يكون حكم قلنا وصاحب القوانين نقل تفصيلين متعاطفين واحد يقول في الامور الخارجيه ما يجري في الاحكام يجري واحد بالعكس فحينئذ هذا يمكن منا كماذا اشاره الى ذاك الشيء الذي نقل القضي الخامس التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي ما يجري وغير الكلي هذا بعد منه قال بعد تدري بعد منه بعد منه من اللاعبين استربادي بعد قال في الأحكام الكلية ما يجري إلا استصحاب عدم النسخ وهذا قال متفق عليه من ضروريات الدين والمذهب التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره فلا يعتبر في الأول يعني في الحكم الشرعي إلا في عدم النسخ هذا الإخباري الثالث التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره غير الحكم الجزئي فقط في الحكم الجزئي يعتبر فلا يعتبر في غير الأول يعني فقط يعتبر في الحكم الجزئي وأما الأمور الخارجية والأحكام الكلية ما يفرديها هذا إذا تذكرون أن من قدنا هذا المحقق الخنثار الذي نقله قال وذهب بعض إلى حجية خصوص القسم الأول قسم الأول فينا حكم الشرع الجزئي إذا تذكرون لعله هكذا وهذا هو الذي تقدم أنه ربما يصدر من كلام المحقق الخنثار في حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد في شرح الوحي السابع التفصيل بين التكليف حكم التكليف غير التابع للحكم الوضعي التفصيل نصفها التفصيل بين الأحكام الوضعية يعني نفس الأسباب والشروط والموانع نفس الأسباب يزقني نفس نعم هي الأحكام الوضعية بمعنى سببية وشرطية مو الأسباب ذات قلنا لأنه التونه توجد والأحكام التكليفية التابعة لها يعني التابعة علما للأحكام لهاي الأسباب والشروط والموانع لأن أحكام التكليفية مترتبة على الأسباب والهذا فمثلا على الزوال يترتب شنو وجوب الصلاة غير ذلك وبين فيجري بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية التابعة لها، فهنا شنو يجري يعني في الأسباب والشروط والكذا يجري الجدال الكوني، والأحكام اللي تترتب على الأسباب والشروط والمانع ما يجري بيها، وبين غيرها من الأحكام الشرعية يعني الذي ما تابع على الأسباب والشروط كذا فيجري في الأول دون الثاني. هذا تفصيل قلنا الفاضل التوني قال في السبب يجري، وهكذا الحكم تابع للسبب مثل وجوب الوجوب هكذا نستصحب الوجوب، لأن الحكم تابع ماذا إذا زالت الشرط وجوب يجري، فإذا شكينا في بقال وجوب نستصحب لا بأس. أما في الأحكام الشرعية الذي ما تابع للأحكام الوضعية للتبيين الشرطية فحينئذ لا يجري الاستصحاب. الثامن التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره فلا يعتبر في الأول، يعني الذي ثبت الإجماع هذا منه قلنا إذا ثبت الغزالي أو الغزالي. التاسع التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله من نفس الدليل أو من الخارج بقراء ثبت استمرار ذاك المستصحب، لكن يعني مقتضي إلى بالبقاء، لكن ارتفاع من ناحية الشكل غاية الرافع له، هذا تفصيل وبين غيره لما لم يدل على الاقتضاء فيعتبر في الأول دون الثاني. هذا الذي تفصيل إما نقدنا إذا تذكرون للمحقق في المعارج أقول، وهذا التفصيل هو الذي الشيخ الأنصاري يختار أيضا، وهذا التفصيل هو الذي يختار إيه؟ الشيخ الأنصاري من يفصل بين المقتضي بين إذا علمنا بالمقتضي وشتتنا في البقاء من ناحية غير المقتضي يجبئ صفحة وإلا فلا. هذا رأي الشيخ الأنصاري يا الناس بعد شوية هو يجي يقول الأقوى هو القول التاسع، هو يجي هو يقول القول التاسع. العاشر هذا التفصيل نفسه لكن مع اسم التفصيل بين وجود الرافع الآن كم صورة إليه، حتى هذا التفصيل نفسه يعني هذا التفصيل نفسه مع اختصاص الشك بوجود يعني الاستصحاب إذا كان شكك في أصل وجود الغاية تعلم المقتضي وتشك في أصل وجود الغاية، أما إذا تشك في من في غائية الموجود بأقسامها الأربعة فميز الاستصحاب كما هو ظاهر المحقق الخنساري. وين انقلنا ما انقلنا يقول فيما سيجيء من كلامه. الحادي عشر زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي الذي هي الصورة ما قبل الأخيرة من صور ماذا إذا تذكرون هم صور الخمسة اللي تقدمها، أما إذا كان الشك في المصداق ما يجري يجري مثل هالشيء كما هو ظاهر ما سيجيء من الخنساري بعدين. هاي 11 فلسفة في بعد يقول ثم أنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول والفروع في مباحث أصول الفقه وفي مباحث نفس الفقه لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير أكثر من 11، بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة. شيخنا لا تقضي وقتك تقضي وقتنا بهيك شيء يقول صدق، إلا أن صرف الوقت في هذا مما والله كم قول عطو كم كم سبب مئة أنت رأيك شنو شيخنا. فالمهم نعرف رأيك أنت مولانا شنو يقول. رأيي هو القول شنو قول التاسع اللي اختاره في المعارج عجيب في المعارج عجيب في المعارج يختار هو هذا التفصيل، يعني إذا المقتضي موجود يجري الاستصحاب وشكينا في الرأي، أما إذا أصل المقتضي مشكوك ما يجري الاستصحاب. فالمحقق في المعارج الشيخ يقول بالي تريد عبارة تقرأ فيها بالمعارج راح أقرأ فيها تقريبا ما أدري 6 7 أصفر يقول والأقوى هو القول التاسع وهو الذي اختاره المحقق. أنا اشتبهت قلت 6 7 أصفر المحقق، فإن المحكي عنه في المعارج أعبر في المحقق الأقرى الكياحة إن أنه قال إيش قال إذا ثبت شو من عبارة بالله يظهر هو هذا القول التاسع يولا الذي الشيخ الأنصاري يريد يشوف له أنصار وأعوان عليها الناس ما يريد وحده هو، أنه إذا ثبت حكم في وقت ثم جاء وقت آخر ولم يكن دليل على انتفاء ذلك الحكم هل يجب بقاؤه ما لم تقم دلالة على نفيه. نقول باقي إذا لم تقم دلالة على نفيه أن يستقر حكم في الوقت الثاني إلى دلالة بلي أم بلي أن يفتقر الحكم في الوقت الثاني إلى دلالة يعني إلى دليل. ما نقدر نعتمد على علامة استفهام. خلي دير بالك في العبارة قلنا 6-7 أسطر إلى أن 6-7 أسطر إلى ما دون ربع صفحة أكثر إلى أن تنتهي علامة استفهام. خلي حكي عن المفيد قدس سره أنه يحكم لبقائه انهم دول باقي ترى بعد الشاهد بعد شاهد ما طلعت من هاي العبارة فالتبدو جيدا وهو المختار انا ما تقول انه يبقى باقي اصحاب يجري وقال المرتضى قدس سره لا يحكم من دول على انه باقي الحكم ثم مثل بيما من المرتضى او ما ادري المحقق بالمتيمم الواجب للماء في أثناء الصلاة مثل هو للأصحاب وللأصحاب مثال ترى ما جاب وبقدر إذا ثبت حكم في زمان ثم ماذا شككنا في ثبوته في الزمان بس ما جاب مثال الرجال مثل يقول بالمتيمم المحقق قال إذا واحد اتيمم ماكو ماء يعد يصلي أثناء الصلاة بالركعة الثانية أو الثالثة شاف الماء أو جاء الماء بالحنف الحنفية حينئذ شنو؟ أول كان الصلاة مع التيمم واجب عليه الآن شنو؟ يكون يتوضا من الحنفية ولا مثل بهذا المثال لحد الآن شاهد طارمني وما طارمني بعد لا أبوي ثم احتج للحجية ديوده هو رأيه كان ماذا؟ للحجية فاحتج ماذا للحجية؟ هذا اللي دي نستخدم مثل هاي النسخة اللي دي لدي اللي دي الآن هي شبهتني أنا إليه ثم احتج كاتب ثم بيما بالقلم العريض جدا وانا ادري عبارة المحقق 7-8 أسطر هسه لما شفت هذه من الان يجوز ماذا مشتبه هذا شروع خلص عبارة من اول فلذلك ماذا بطلت لكم انا قلت اشتبهت وبعدين قلت ما هذا انت بعد تطور رجعت فهذا ناسخ ما ادري بعض مرات شوف شلون يشبه هذا فالمقصود كاتب ماذا ثم بالقلم العريض للحجية بوجوه منها هم كاتبها ماذا بالقلم عارف لا بابا لا لا هاي عبارة المحقق الحلي رضوان الله عليه اكتبها انت بقدر ما بيك كبيره تكتبها صغيره حتى حينئذ لا تشتبه ثم المحقق احتج للحجة حجة اصحاب بوجوه منها الوجوه اللي ذكرت شاهدنا احنا شوف شوف اخي شاهدنا هذا اللي بيدل انه يفصل بين صورة المقتضي وصورة الرابع شوف ايش قال منها ان المقتضي للحكم الأولي موجود هاي أحد الشواهد ترى هاي أحد الشواهد قال المقتضي موجود سيكون نصف ثم ذكر أدلة المانعين وأجاب عنها اللي قلنا نعمل الصغار ثم قال شوف شوف اللي قلنا احنا نجيب شاهد أنه يريد يختار شوف هذا بعد الصراحة شاهدنا هذا خلينا نقول بالصراحة والذين اختاروا هاي شاهدنا هنا أن ننظر في دليل ذلك الحكم فإن كان يقتضيه مطلقا يعني الى الابد وجب الحكم باستمرار باستمرار مستصعب يعني الحكم باستمرار الحكم مثل ما كعقد النكاح عقد النكاح ايش يكتب الحلية الى كم شهر كم سنة فانه يوجب حل الوضع مطلقة يعني شنو مطلقة في جميع الازمان الى يوم القيامة اذا كنت يمكن ان تبقى حي فإذا فرضنا أنه الرجال في يوم من الأيام وهي زوجته صار ما أدري سوء تفاهم صار مشاجرة فقال لها أنت خلية أو أنت برية أو أنت ما أدري شنو وشكينا بعدين أنه بكلمة أنت خلية يقع الطلاق ولا خلص أصحاب يجري وما يجري نقول بلي النكاح لاقتضاء البقاء الحلية إلى الأبد نشوف هذا رافع أو ليس بنافع هذا شك في وجود الرافع يا موجودي وفي رافعية في رافعية الموجود بعد مو فنستصحب حينئذ في مثل هذه الحالة لذلك فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق مثل أنت خلية وبرية خلاف بين من وقع يعني بين الزوج والزوجة ولا على المستوى الفقهي وقع ماذا كلام في أنه لو سبين الزوج والزوج الزوج فقير ولا الأصحاب ما يمكن ماذا يجري إلا الأصحاب الحكمي ما يقدر يجري إلا فقير. فنفترض الزوج فقير والزوجة كانت فقيها صارت العركة على أنه شلون يقع الطلاق ولا فحينئذ الأصحاب يجري. طيب بعد هيك شيء صحيح. فالمستدل إذا أراد يستدل بهالشكل فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بذن الألفاظ إذا أراد يستدل بهالشكل فهو ياهو الذي يريد يستدل بهالشكل الزوج والزوجة ياهو لعجب النكاح يبقى يستدل ماذا بهالشكل إذا الزوج زوج إذا الزوجة زوجة هيك يقول لو قال بهالشكل حل الوطء ثابت قبل النطق بهذه يعني قبل العصبية قبل ما تصير عصبي وتقول أنت خلية حل الوطء كان ثابت فتلا بعده إذا واحد مستدل إذا أراد شيء كان صحيحا كان صحيح جواب لو قال ليش لأن المقتضي للتحليل وهو العقد اقتضاه يعني اقتضى الحلة مطلقة يعني إلى الأبد ولا يعلم أن الألفاظ المذكورتين رافعة لذلك الاقتضاء ولا من عدي ترى فيثبت الحكم إذن الحكم يعني شنو يعني هل يتبقى مستمر عملا بالمقتضي نقتضي إلى اقتضاء البقاء يقتضي البقاء إلى العبد. فقد واحد يشكي يقول شيخنا عدي فرد شوفها شوف شلون شوفها يقول المقتضي هو العقد والعقد زال خلطة الشبهة المقتضي شنو هو العقد والعقد شنو زال ما بقى العقد هو العقد يبقى عقد آني شلون تقول ماذا المقتضي موجود يكفين شغولا يولا المقتضي ما موجود ها هيتشي جواب على انه احنا شنقول هذا واضح نقول لك العقد مقتضي لكن بأن يحصل يكتبي ماذا الحلية الى الاباد يعني نقول المقتضي بوجوده بعدوده له اقتضاء ابدي لا نفس المقتضي موجود لا فطبيعي مقتضي نفسه ماذا ما موجود لا عدم لكن ذلك المقتضي الذي حصل الى اقتضاء الحلية هذا المقصود المقصود يروح شو هاي قاعد تاخذنا على الالفاظ هاي معاقبة على الالفاظ لذلك يقول لا يقال ان المقتضي هو العقد ولم يثبت انه بل ثبت شنو ولم يثبت ولم يثبت أنه باع العفو لا صحيح ولم يثبت أن المقتضي هو العقد والعقد نحتمل زال الآن بقوله أنت خلية أو أنت برية نحتمل أن العقد ماذا يسويها الشبهة ما يريد يسويها بالشكل الذي أنا بينتها لا بل أن العقد يبقى قبل الثلاث موجود أما إحنا نحتمل على أن الألفاظ ماذا فالشبهة الذي راح تصير طرحها شلون مو بالشكل اللي انا بالشكل اللي بينته هو يا ضعيف بعد كلش لا بهالشكل نقول المقتضي والعقد والعقد فنحتمل زال الان لانه بقولي انت خلية نحتمل العقد زال لعله اي طلاق يقع بكلمة انت خلية فزال العقد فشلون تقول المقتضي حتما موجود مقتضي هو العقد والعقد الى دوام نسلم ترى الدوام عرفي اليه بعرفي لكن نحتمل الآن كلمة عن طلاق لا يقع بها طلاق يعني العقد زال والعقد شلون تقول لك حتما موجود الشبهة كيف تطرح عن الشك الماضي بعد التالي ايه ايه الشك المقتضي الشك ماذا ايه يعني قد واحد يشكل لا يقال ان المقتضي هو العقد ولم يثبت انه باق ليش احتمال على ان انت خلية انت برية يقع بها طلاق فاذا على هذا الاساس كيف تقول المقتضي حتما موجود لا احتمال زال لأننا نقول هذا الجواب قصدنا المقتضي موجود يعني هو أصل حدوث الطلاق كان الاقتضاء الحلية إلى الأبد هذا المقصود لأننا نقول وقوع الطلاق اقتضى حل الوطء لا مقيدا بوقته لا يقتضي الحلية إلى الأبد وقوع العقد لأننا نقول وقوع العقد احنا نجاوب هذا مقصودنا هذا بعد ترى قاعد يحكي المحقق الحلي كله وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقيدا بوقته فيلزم دوام الحلي نظرا إلا مو إلى دوام المقتضي إلى أصل وقوعه أصل وقوعه الى اقتضاء دائمي نظرا الى وقوع المقتضي لا الى دوامه، يعني دوام المقتضي. اذا فيجب ان يثبت الحل حتى يثبت الرافع. ثم قال: فان كان الخصم يعني بالاستصحاب ما اشرنا اليه، هذا الذي بيناه، وهو شنو هذا الذي بيناه؟ ان يكون المستصحاب يدل الدليل على انه الى اقتضاء البقاء، هذا احنا نسلمه، وليس هذا عملا بغير دليل كما يقول منه أن الاستصحاب عمل بغير دليل. من يقول مثل المرتضى وعنصار المرتضى اللي ينكرون الاستصحاب؟ لا، هذا مع الدليل. ليش؟ يعني الدليل هو دل هذا إلى اقتضاء البقاء إلى الأبد. وإن كان يعني أمرا آخر من الاستصحاب، الأمر الآخر شنو هو يعني قصدي؟ هذا صورة اليقين بالمقتضي مع الشك في الرافع. الصورة الغير يعني شنو؟ صورة عدم إحراز المقتضي. فنحن مضربون عنه، فهذه عبارته يا أخي صريحة. ماذا؟ لأنه يختار هذا القول التاسع، ويظهر من صاحب المعالم اختياره، اختياره هذا القول التاسع. ليش؟ حيث جعل هذا القول من المحققين نفيا لحجية الاستصحاب. قال هذا قول المحقق، يعني معناه أنه ماذا؟ ينفع حجية، يعني شنو ينفع حجية؟ يعني تعلم المحقق المعلم يريد يقول هاي الصورة الذي سلم بها جريان الاستصحاب، شنو هاي الصورة؟ بلا إشكال ماذا؟ حجة وثابتة جريان الاستصحاب فيها. سيظهر يعني موارد غاب المال في صورة العلم بوجود المقتضي من جرم الاستصحاب، جعل خارج عن محل النزاع، لذلك جعل المحقق هذا من المنكرين، جعل هذا القول من نفسه حجة الاستصحاب. فيحن الاستصحاب المختلف فيه ها عن صاحب المعالم غير صورة العلم بالمقتضي، صورة العلم بالمقتضي لا اشكال يجري بها الاستصحاب. على اي حال هسه شيخنا الامطار لا تقضي وقتنا، رجاء رجاء احنا ما لنا شغل محقق قال هيك شيء وما قال هيك شيء، انت تختار القول التاسع. ادلتك شنو؟ الدليل الاول على القول التاسع الاجماع. يقول اذا راجعنا كلمات العلماء نرى انه صورة العلم بوجود المقتضي كلهم يقولون. عجيب، كلهم يقولون، بل كلهم يقولون. تريد يلا اقرأ لك التشيون عبائري ولا تريد انقل لك الاجماع؟ راح سانقل لك. انتهى الدليل الاول يا اخي. الدليل الاول للشيخ الانصاري والتمسك ماذا؟ بالاجماع. عن الفقهاء كلهم متفقين على ان صورة العلم بوجود المقتضي، والشك الرابع عيد الاستصحاب. انتهى الدليل الاول لنا، يعني دليلنا على ذلك وجوه. هاي بعد منو قاعد يحكي؟ شوف الأنصار بعد. الأول ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه، يعني على أن يجب الاستصحاب في صورة عند المقتضي. ثانيها يعني تلك الكلمات اللي تدل على الإجماع، راح نقول لك كلمات تدل على تحقق الإجماع، مو بس فتوى بجاء الاستصحاب، لا إجماع، ظهور الكلمات في الإجماع. فمنها ما عن المبادئ حيث قال مبادئ المن للشهود الثاني أظنه، حيث قال الاستصحاب حجة. ليش؟ لإجماع الفقهاء على شوف شوف شوف يدعي الإجماع، شوف الله علينا، لا أدي شوف يدعي الإجماع علينا على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ الرافع، ما يزيله يعني الرافع. ففي سورة الشك الرابع ادعي الإجماع على الحجير، انتهى الشاهد ترى، وجب الحكم ببقاء على ما كان أولا. ولولا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غيري، هذا الاستصحاب من قبله، فإذا شكينا هذا الحكم باقي أو ليس بباقي، هذا الاستصحاب ليس بحجة. طب انت شو تقول؟ لو تقول بالبقاء لو تقول بعدمه، بقاء كلاهما يصير ترجيح من غيري مرجع، لكن إذا قلنا الاستصحاب حجة ترجح بغير مرجع ما يصير، فأقول باقي. تقول ليش؟ أقول لك ليه الاستصحاب؟ شوف ترجع مع المرجع صار. بس هاي ترى إحنا ما أن شاهد فيها، إحنا شاهدنا وين؟ لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في طرو ما يزيله. ها إحنا ادعى الإجماع على أن صورة طرو في صورة ماذا؟ الشك في الرافع في طرو الرابع حج، فإجماع موجود انتهى. ومراده وإن كان يقول هو صاحب المبادئ غرابة شان شنو من هذا الإجماع شو يريد يثبت؟ مو بس ال ال ال ال ال حجية الإصحاحات في خصوص هذه الصورة، راد هذا الدليل يستدل به على أن الإصحاحات حتى في كل الموارد حتى في صورة تقول وياي شنو شك المقتضي. شلون راد يستدل به مع أن هذا مختص بصورة العلم بالمقتضي؟ كان يريد يقول ماكو فرق بين صورة هاي الصورة صورة الشك في طروي ما يزيد عن صورة طروي المانع وبين غير هيك راد يقول. فهذا الدليل أراد أن يجعله دليل على حسب مطلق الإجماع بدعوى عدم الفرق، لكن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول هاي دعوى عدم الفرق. منين جبتها؟ منين جبت هاي الحكاية؟ لا فرق أكو. من قال فرق ما أكو؟ نقول صورة الشك ماذا في المانعين مع العلم بالمقتضى الذي ادعت الإجماع لها فقط الإجماع مختص بهذا، والبقية بعد ما نقدر نتمسك بالملازمة وعدم الفرق. لذلك يقول ومراده إن كان الاستدلال به بالإجماع يعني هذا على حجية مطلق الاستصحاب بناء على ما ادعاه من أن الوجه في الإجماع عن العلماء أجمعوا من يناعي من أن الوجه في الإجماع على الاستصحاب مع الشك في طرور المزيد هو اعتبار حالة سابقة مطلقة، يعني ما هي حالة سابقة هو أن المقتضى موجود أم لا هو هتشرات، لكنه ممنوع لعدم الملازمة كما سيجي إن شاء الله يجينا على أنه ملازمة ما موجودة. ونظير هذا لا دعوة إجماع رقم واحد النقل الأول، هذا النقل الثاني. ونظير هذا ما عن النهاية من أن الفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم اتفقوا على أنه متى تيقنا حصول شيء وشككنا شوف شاهدنا هنا اتفقوا كلهم علما على أنه لو شكينا في الرابع في حدوث المزيد الشرط الرابع يعني أخذنا بالمتيقن وهو عين الاستصحاب، يعني ما معنى الاستصحاب متى ما تيقنا بشيء وشكنا في مزيد نأخذ بالمتيقن على الاستصحاب لأنهم رجحوا بقاء الثابت على هاي بعد قاعد يحكي منه في النهاية رجحوا بقاء الثابت على حدوث الحالة هذا كله حاشي النهاية الشيخ الأنصار ما قاعد يحكي. فبالتالي إجماع الدعاء على هاي الصورة ومنها تصريح نرجعه إلى غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.